في سكن قلبي يا صدحة صدرية، الله أعلم ما كان فيه.

وجاء من أقصى وجاء من أقصى مدينتي رجل يسعى رجل يسعى هيدي هي دي مش عايزين الناس تحت الشيب دليفري الناس ولا عايزة تين دليفري الناس ولا عايزة كانت دليفري احنا عايزين الأخ اللي يبقى رجل يسعى راجل يتحرك اتحرك يا ابني اتحرك في الدعوة اتحرك في طلب العلم اتحرك في العبادة اصلاح قلبك اتحرك في اللف في حفظ القرآن وسماع الدروس اتحرك اشتغل اتحرك في صلة اخوانك وزارته الأخ يقول لك بعت في الأخوة ومحدش بيسأل عنك يا ابني انت أكتر واحد بطلع اخوانك Yeah. عايز يبسط ويفرح ويسافر. عهد النبي الوحي خلاص ممكن يبقى مستقبلا باذن الله نور. نور كما صح عن مسعود كما روي عن مسعود رحمه الله وكان تلميذ لابن مسعود رضي الله عنه بعد سنين من صحبه ابن مسعود قال صاحبت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالغدر زي الغدران كده زي الانهار كل واحد زي نهر كده فمنهم من يكفيك كزاد الراكب انا تقعد معي دكتور يمشيك ومنهم من يكفيك كزاد الراكبين يعني يديك نور يكفيك واحد معاك ومنهم من لو ورد عليه اهل الارض جميعا لصبروا من عنده وقضوه جميعا ومنهم من السمع الطاعه ما تبقاش كلامك ما تبقاش بتاع كلام بس لا بتاع شغل وعمل بعد العلم عمل في المنشط والمطرح ما تبقاش بس بسيطه نفسيتي تعمل ايه يا عم تعالى نعمل كذا انا اصلا مش عارف متضايق يا ابني انت كنت في جيش هو مزاجك هو دي في المنشط والمطرح ان موضوعك منين مش بمزاجك مش بمشاعرك مش النهارده ليك نفس تشتغل مالكش نفس ما تطلبش علم ليك نفس تكمل مالكش نفس ما تدخلش طيب انت كده ما تدخلني اتنين وعلى البسطة في العسر واليسر الله اكبر زي ما بتصرف على دنيتك تصرف على دينك طب النفقة في اليسر يبقى دنيتك دين خالي زي دنيتك طب في العسر انا معيش الفلوس واحدة يديها الدنيا يديها الدين لا تدري الدين انك انت فعلا يبقى دينك اغلى عندك من اي حاجة في الحياة ثلاثة وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لما تحس بانتماء للدين ده تحس ان كل معصيه بتتعمل دي هدف في البنيان بتاعه تحس ان كل ضغط بتتعمل ضغوطه جديده في البنيان بتاعه تحس ان ده مشاعر المنتمين للدين يا جماعه ما تشوفش ربنا بيقصد وفقك وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى ان تقوموا لله وعلى ان تقوموا لله لا تخافون في الله لوم تلائم تقوموا منظر فنان وقبل ان نجد اولا تحقق الحبيب لله. احد اخواننا من اخوه التبليغ والدعوه يعني كان في مع بعض اخوانه كان خارج في سبيل الله، كان خارج مع اعراض اخوان واخوه التبليغ، يعني لهم فضل على يعني لا ممكن يعني لا مبالغ ان كنت على تعظم دعاء المؤمنين الان، فلا ننكر الفضل لاهله ولا تنسوا الفضل بينكم مهما اعترضنا مهما كان في اعتراضات، الا ان لا ننسى ابدا. انا بالنسبه لي لا انسى فضلهم علي في تعلم الدعوه من الله سبحانه وتعالى. احد الاخوه يعني خارج مع بعض الشباب فنام قاعدين في المسجد يتكلموا ويضحكوا، فخرج يعني الاخ بتاع التبليغ قال لهم يا جماعه راجل كبير قال لهم انا خرجت من سنين وكان معايا ابني طفل صغير وقتها ورحنا مسجد في القريه، الناس جت طردتنا بره المسجد من كتر ما يعني كانوا بيطردونا باصرار، شالوني ايدين ورجلين رموني بره الجامع وقعت وسط اكياس الزباله، وقعت وسط الزباله. ابني كان طفل صغير شاف منظري وانا بتمنى وسط الزباله، الولد تدور على نفسه. قعدنا سنين نعالجه من هذا المرض سنين لانه شاف ابوه عشان الدعوه بيترمي في الزباله. الناس استحملت يا جماعه الدعاء لله ياما تحملوا ياما تحملوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ياما تحملوا. انت استحملت يا اخي الدعوه، انت شايف هم ايه؟ بعض اخواننا كمان يعمل في دعوه خلال المسلمين بيقول من اكبر المشاكل بره المسلمات الجنود لبره حد مسلم ينفع يتجوزه، ولو لقوا اي عرب بره يتجوزوه اسوء عرب العرب اللي بيسافروا بره اللي بالرحمة الله أسوأ عربي كنت بيعتدوا ويسيبوا الدنيا ما يشوفوه. ولو جم هنا من اللي هيستقبلوا أصلا من ده وقت أو راجل هيقعد في أي مكان مشاكل لو تبع كل شهوات بره هتعمل إيه دي فينا؟ مشاكل دي مش أختك مشاكل. فممكن تقول هو إيه اللي نقلنا لغير المسلمات بره يا ابني أختك يا ابني يا جماعة في قضاياها دي همومنا دي القضايا اللي لازم نقوم لله سبحانه وتعالى فيها. إخواني في الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا، سيعود يعني الاسلام راجع يعني التمكين راجع يعني الدين راجع بس هيرجع برضه غريب زي ما بدا كريم. لما تلاقي نفسك انت اللي بتتحرك ما تستغربش، لما تلاقي نفسك اللي حواليك بعض الاخوه يقول لي انا لما بتكلم مع بعض الملتزمين بحس ان انا فكر وهو فكر، هو مش حاطط في دماغه ان في حاجه في الدين اسمها تضحيه ولا بذل ولا تعب ولا دين ابو بكر وعمر الكلام ده اصلا مش في دماغه، فبيقول بحس ان واحد مننا فاهم والتاني مش فاهم. اخواني في الله وسيعود غريبا، لما تلاقي نفسك غريب حتى وسط الملتزمين بسبب اجتهادك في الطاعه مش بسبب شذوذك، بسبب اجتهادك في الطاعه يبقى انت ماشي على الطريق سيعود غريبا، انت من الاسلام هيعود على جنينه في هذه الارض. الم تر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في مكه يتحرك يروح لكل القبائل، يتحرك يروح للاصوات، يتحرك على كل الخيام في منى، يتحرك في كل في القبائل اللي مرت ما بين مكه والطائف، بيتحرك لما راح المدينه اتحرك في الجهاد، واتحرك في نشر الدعوه عليه الصلاه والسلام. سيدنا ابراهيم اتحرك لما جن عليه الليل، اتحرك عشان يصل لربه سبحانه وتعالى، ثم تحرك في رب الخلق، ثم تحرك لما قال رب ارنا كيف تحيي الموتى، طلع جبال ونزل جبال عشان يشوف الآية ايه، ثم تحرك في نشر الدعوة في كل أرجاء الأرض، ثم تحرك إلى مكة لما كانت لسه صحراء، ثم وقبل كده لما ألقى في النار خرج من النار يتحرك في الدعوة وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، وهو لسه خارج من النار اتحرك يا ابني ما تخافش فقضوها قواعدك على الله. عايز تتربى رحت لشيخ ملكوت يا سيدي ربنا كتبها لك أنت تعلم ايه؟ عايز تعمل حاجة في الدعوة، عايز تعمل تحفيظ قرآن، ما حدش جه، يا سيدي أنت زعلان ليه؟ وقع عزمك على الله، أنت خايف ليه؟ متردد ليه؟ وقع عزمه على الله سبحانه وتعالى في القرنين يا إخواني. في القرنين ربنا بيقول لنا سنتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. بعض المفسرين قال أتبع سببا يعني هو ماشي ينشر الدين في الارض بقى يتتبع اثار اقدام الناس في الصحراء في الاماكن عشان يمكن يكون في ناس قربت درجه تقوم على الله. شويه تلاقي ربنا يقول لك ثم اتبع سببا، شويه تلاقي ثم اتبع سببا، يعني ما انت ممكن النهارده تشتغل وتتحرك وبعد كده تنمي فيها وتتنكس، لا انك تواصل انك تكمل انك تتعب النهارده وتفضل تتعب لغايه المشاهدين منكم ونعلم ايه الصابرين، يعني من قضية قضيتي بجاهد نفسه. مين اللي صبر على وصيبه على جهاد؟ مين اللي صبر وصيبه على جهاد؟ مين اللي استمر على طريق جهاد؟ مين اللي ثبت في مكان؟ اخواني في الله، لم ننصر دين الله سبحانه وتعالى الا حينما نتحرك له. الصحابه اتحركوا في الارض كلها بعد النبي، عقبه بن نافع اتحرك لها وصل الجهاد الاطلنطي، وسيدنا سعد اتحرك لغايه ما فتح العراق والايران. اتحرك اتحرك يا اخي في الله، اخواني في الله، هينهار دينك لو ما اتحركتش، لو ما اشتغلت، لو ما اتحركت في اصلاح في حضور دروسك، في تحفيظ قران، في الشغل بالدين، في الدعوه، في طالب، لو ما اتحركتش هينهار دينك ازاي؟ قال تعالى: واتلو عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا ف انسلخ منها ف اتبعه الشيطان ف كان من الغاوين فاخاف ان فاتت في اللغه الفوريه يا ريت كل وأبصر تحملا لجمال النعم. يا ريت كل يوم ضع منك طالبة طلب العلم كان زمان أكثر علم. يا ريت كل يوم كسبت فيه كنت تعبت في الدعوة كان زمان أكثر خبرة وأصعب في الطريق. يا إخوان الموضوع كبير هتندم على أيام الكسر دقيقة لما يستعملك ربنا لما حينما تستعمل دي أيام استعدادك. خذوا أطول الفرق يا عم بلاش تدعو الفرق يا عم اشتغل في الدعوة 10 سنين بس ال 10 سنين دول اتبنى فيهم صح اجري فيهم على بنائك. إنما هذا أنا وكان هذا هذه موتة للإخوة حاطين نفسكم فيها. لا يا إخوان اسحبوا إلى الله تحرروا إلى ربكم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاقي المرأة خارجة في الجهاد كاتبة نفسها في أسماء اللي خارجين يحجوا هتتحرك في العبادة والراجل كاتب نفسه في أسماء اللي خارجين يجاهدوا هتتحرك. البيت كله بيتحرك البيت كله بيتحرك لدين الله بيتحرك لنصر دين الله سبحانه وتعالى. قول قولي هذا ده انا بس اتنازل عن حاجه لثانيه انا لا اتنازل اللي شرف دينه مش اهم دين، مش هزه يشرف فيه وحسبنا الله ونعم الوكيل، والدين لا يهان أهل أحد. ولكن يعني هذا لما زرت المغتسلين بالكهان للأسف شديد أهل الوطن بنص للدين بهوان، وإنما دين الله عزيز. إخواني في الله كنت أحدثكم اليوم عن رجل يسعى، اتحرك في علم، اتحرك في عبادة، اتحرك في دعوة، اتحرك في بناء نفسك، اتحرك يا ابني حتى تتعفن زي ما بتتعفن، اتحرك انطلق يا اخي. واحد يقول لك انا مشغول اعمل ايه؟ يا عم انا راجل بسوق تاكسي وطول اليوم مش فاضي، ولا راجل على الامتحان، ولا نايم في كليه الطب مش ناوي انام، ولا بحضر ليفتيه، ولا عندي دكتوراه، ولا بتجوز وبكره على الامه الواتي، ولا المدير بتاع الشغل والشغل مظبوط الشغل وايامه، ولا ولا. اخواني في الله، اخواني الحنظله اللي اتكلمنا عن قصته النهارده اللي بكى الفهم للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له افتح حنظله، حنظله بيقول انا عفست الزوجات والضيعات. كان عنده زوجات وكان عنده ضيعات وكان عنده ولم تشعر مع الله سبحانه وتعالى. اتدعون جهاز النبي مصري، جهاز النبي او المذكره بتاعت المقول، الفاسدين استخدموه ابشع في الله. البنات والولاد ماشيين في الشارع مشغلين، سمعوا كل الاغاني في الدنيا بيه، والملتزمون عنه غافلون. وسمي النبي مصري الشيخ المحمول، الشيخ المحمول يبقى معاك على طول على طول معاك نوزك. انا اعلم الناس فموضوعا بالذاكره بتاعت المحمول هو اللي بيفري ماشيين بيه على طول، يحملوا الدروس وطول ما هم رايحين جايين في معاش، وبعدين يسمعوا بعد فتره بعدهم فروه من الوعظ والشكر والمعمل، بفضل الله من يهدوا ويكلمهم ويوعظهم ويوجهوا، وناس تدوم على الدور ودعاء تلتزم على الدين، ناس من اللي تلتزم على الدين دعاء كمان. يا اخوان ان لربك عليك حقا، ايها المشغول ان لربك عليك حقا. اخواني في الله، نحن في ازمه، اوعى تسيبنا كليه، اوعى تسيبنا كليه. يعني وصيتي للاخوه المشغوله، جهاز زي هذا الجهاز او ذاكره زي ذاكره المحمول، وتحمل عليها وتسمع طول ما انت ماشي، طول ما انت ماشي يا ابني اسمع دينك، اسمع دينك، اسمع كل كلمه اتقالت في دينك من حد من اهل الثقه من اهل العلم، اسمع دينك، اتعلم والله اللي عايز يوصل لربنا. يا اخي على الاقل الحد الادنى، ايه الحد الادنى؟ الحد الادنى في العباده هو ايه؟ الحد الادنى في العباده مش هروح احفظ القيام واحفظ حاجات الضحى، يا سيدي على الاقل الحد الادنى اللي ما تنزلش عنه كل يوم اعمل حاجه تحافظ على صلتك لربنا فيه. بس يا اما تقعد درس الضحى مش شرط كل يوم، بس النهارده يا تقعد درس الضحى يا تصوم يوم النهارده 14 في شهر العرب، ما منكم صابر؟ ما منكم صابر؟ واللي مش صايم الحد الادنى في العباده، يا تصوم يوم، يا تقعد جلسة الضحى، يا تقعد النهارده مالكش في الجامع، يا تقوم الليله، يا تروح تزور مرضى في المستشفى تشوف نعمه ربنا عليك سبحانه وتعالى، يا اما تسمع شريك، يبقى انت كده او تحضر درس، يبقى انت كل يوم في حاجه. انا النهارده مش فاضي بعد الفجر خالص، يبقى المغرب العشاء، طب بكره انا مش فاضي خالص انت عارف ربنا يطلب منك ايه ولا لا؟ انت عارف ربنا اتحرقوا لسوء الطاعه، اتحرقوا لحدود الله، اتحرقوا النشر، اتحرقوا. انما لا وقوف للطاعه دي دول من اسوء الصفات المذمومه في كتاب الله. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم امن قلوبنا، اللهم املا قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصالحين، اللهم اعمر قلوبنا بما اعمرت به قلوب الصابرين، اللهم ايقظ قلوبنا بذكرك، اللهم الله أكبر.